ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه أو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه ووصينا الإنسان بوالديه حملت أمه هنا على آوه وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. ووصينا الإنسان بوالديه حملت أمه وهن على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن سألك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها عندكم إثقال حبة من خبر ملك بإخرة أو بالسماوات أو في الأرضيات يا الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزيز الأمور. ولا تصغر خدك لله ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك وروم من صوتك إن أنكر الأصوات يصف الحمير. ألم ترى أن الله أسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسلام عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بين علم ولا هدى ولا كتاب منير. وإذا قيل اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. ومن كفر فلا يحرك كفره إنا مرجعهم فينبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور. نمتعهم قليلا ثم نسرهم إلى عذاب غليظ. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد. لله ما في السماوات والأرض إن الله الغني الحميد. لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد. ولو أن ما في الأرض من ثروات أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ولو أن ما في الأرض من ثروات أقلام ولو أن ما في الأرض من ثروات أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. إن الله عزيز حكيم. إن الله عزيز حكيم. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. ما خلقكم ولا بعثكم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. ألم ترى أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير. ألم ترى أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير. ذلك بأن الله هو الحق ذلك بأن الله هو الحق ذلك بأن الله هو الحق وأن ما أدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما أدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ألم ترى أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ألم ترى أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذا غشيهم موج كالظلال دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم للبر فمنهم مقتصد وما يحد بآياتنا إلا كل ختار كفور يا أيها الناس اتقوا ربكم اخشعوا يوم لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا واخشعوا يوما يا ايها الناس اتقوا ربكم اخشعوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم حياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم حياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويأمر في القرآن وما أدريهم ثم أدابر وما أدريهم ثم بأيادهم تموت إن الله عليم خبير.